الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، أظن آخر مسألة وقفنا عليها خلاف العلماء في صلاة الجماعة، ورجحنا أن صلاة الجماعة فرض عين. المسألة لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم. فائدة بسيطة أكتبونها، يقول الشيخ الإسلام أن يذهب إلى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة مثل استقبال القبلة، يعني من صلى منفردا وهو قادر على أن يصلي في جماعة فصلاته باطلة، وهو من أقوى العلماء في هذه المسألة. وأما أركان الصلاة نأخذها مختصرة محبرة يسيرة، فكما يلي: أولاً القيام مع القدرة بقول الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. القيام مع القدرة بقول الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. والركن الثاني تكبيرة الإحرام لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، في حديث المسيء صلاة، تعرفونه؟ نعم. الركن الثالث قراءة الفاتحة، لما في الصحيحين من حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يكفيكم هذا الحديث. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ثلاثا غير تمام. والخداج هي الناقصة. الركن الرابع الركوع قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. الآية. ولحديث المسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الركن الذي بعده الرفع من الركوع لحديث: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. الرفع من الركوع لحديث: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ولحديث: لا يقبل الله صلاة من لا يقيم صلبه من الركوع والسجود. لا يقبل الله صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، يعني هذا يصبح دليلا للرفع من الركوع والرفع من السجود كما سيأتي. الركن الذي بعده السجود على الأعضاء السبعة. السجود على الأعضاء السبعة لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وفي حديث المسيء صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. الركن السابع والثامن الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين، لأن دليلها واحد. الرفع منه الجلسة بين السجدتين لحديث ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فجمع بين الركنين ثم ارفع، هذا دليل السابع حتى تطمئن جالسا، هذا دليل للثاني. التاسع التشهد الأخير، والعاشر الجلوس له، ودليلها الاتفاق، اتفاق العلماء، دليلها الاتفاق، اتفق العلماء على أن التشهد الأخير والجلوس له من جملة أركان الصلاة، كما صلى الظهر الحادي عشر، الترتيب بين هذه الأركان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الحادي عشر الترتيب بين هذه الأركان لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الثاني عشر الموالاة، بحيث أن تفعل هذه الأركان بعضها وراء بعض للحديث السابق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صلى. الثالث عشر الطمأنينة في الكل، الطمأنينة يعني أن تعطي كل ركن حظه من الذكر المشروع فيه، والطمأنينة ضدها العجلة، ودليل الطمأنينة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. ما الركن الذي أخل به المسيء؟ الطمأنينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل، مما يدل على أن الطمأنينة ركن في الصلاة. والرابع عشر والأخير التسليم، وأما شروطها باختصار اختصارا شديدا مثل هذه المسائل معروفة لكم، لكن من باب التركيز، وأما شروطها في الإسلام لاتفاق العلماء على أن العبادات لا تصح من الكافر، وأما شروطها في الإسلام لاتفاق العلماء على أن العبادات لا تصح من الكافر، والثاني العقل، والثالث الغلو، وهذان الشرطان يجمعهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يحترم، وعن المجنون حتى يعقل. الحديث اجمعها قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون، عن الصغير حتى يحترم، وعن المجنون حتى يعقل، وهو حديث حسن. ومن الشروط الطهارة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الطهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول لحديث من باب الاختصار: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. اللي بعد الستر العورة، ستر العورة، قول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فسرها العلماء بستر العورة. وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة إلا وجهها ويديها في الصلاة. ومن شروط استقبال القبلة قول الله جل وعلا: حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي شطرة إيش؟ الكعبة والمسجد الحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم استقبل القبلة. والقبلة ثلاثة أقسام: قبلة المعاين للكعبة، فالواجب عليه أن يصيب عين الشاخص، إذا كان يعاين الكعبة فالواجب عليه أن يصيب عين الشاخص، هذا أول شيء. قبلة المعاين للكعبة الذي يراها أمامه، فالواجب عليه أن يصيب عين الشاخص، حيث لا يتجه لا يمينا عنه ولا شمالا، لا بد أن يصيب العين. طيب، وقبلة البعيد عن مكة، فالواجب عليه إصابة الجهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، حديث إسناده جيد. يعني نحن الآن في الرياض مثلا، أين تقع مكة عنا؟ من أي في أي جهات؟ في جهة، في جهة الغرب. فنحن إذا صلينا إلى جهة الغرب كفى، حتى وإن حدنا عن مكة يمينا أو شمالا، المهم أن نصيب الجهة التي فيها، التي فيها إيش؟ التي فيها الأركان. لا يلزم الإصابة عين الشخص، المهم أن تصيب الجهة فقط، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، حتى مع انتشار الأجهزة العديدة التي تأتي لك بعينها، لكن هذه الأجهزة لن تبقى، ولذلك ما اعتبره الشارع للبعيد إلا إصابة الجهة. طيب، وأنتم أين جهة الكعبة عندكم؟ إذا تصيبون جهة الغرب، تصيبون جهة الغرب، هذه قبلة البعيد عن الكعبة. طيب، وقبلة من أشكلت عليه الجهات في البرية أو البحر، فقبلته الجهة التي يؤديها إليه الجهاد. نقول والثالث: قبلة من أشكلت عليه الجهاد، قبلة من أشكلت عليه الجهاد فيتوجه إلى جهة اجتهاده، إلى جهة اجتهاده. ما معنى إلى جهة اجتهاده؟ يعني ينظر في أدلة القبلة، ينظر في الشمس والقمر، ينظر في النجوم، خاصة إذا كان عارفا بأدلة القبلة، فإذا غلب على ظنه أن الجهة هي هذه فليصلي، وصلاته صحيحة حتى ولو تبين له خطأ اجتهاد، لا يضر، لما رواه الترمذي من حديث عامر بن ربيعة. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة وصلينا، فلما طلعت الشمس إلى نحن صلينا لغير القبلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. طيب، إزالة النجاسة، ومن شروط الصلاة إزالة النجاسة، وأظن الشرط السابع إزالة النجاسة، لعموم قول الله جل وعلا: وثيابك فطهر. الشرط الثامن والأخير: دخول الوقت. قول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي لا تقبل إلا في هذه الأوقات المحددة. المسألة السابعة: مما ذكره الشيخ من أركان الإسلام الزكاة، مما ذكره الشيخ من أركان الإسلام الزكاة، وعرف العلماء الزكاة لغة بأنها النماء والزيادة. الزكاة لغة هي النماء والزيادة. وأما شرعا فهي مال مخصوص في مال مخصوص لشخص مخصوص. كلها مخصوص مخصوص. حق مخصوص في مال مخصوص من شخص مخصوص. وقد اتفق أهل العلم على أنها ثالث أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، وأنها فرض لازم على كل مكلف إذا تحقق فيه سببه. واتفق أهل العلم رحمه الله تعالى على أن من جحد وجوب الزكاة فإنه يكفر الكفر الأكبر. واتفق أهل العلم على أن جاحد وجوب الزكاة فإنه يكفر. وأما من كان مقرا بوجوبها ولكنه امتنع من أدائها بخلا، وأما من كان مقرا بوجوبها ولكنه امتنع من أدائها بخلا فلا يخلو من حالتين: إما أن يقاتل الإمام إذا طلب الزكاة منه، يقاتله، يخرج عن الإمام ويقاتله، فهذا مرتد. إذا حصل مع منع الزكاة قتال للإمام فهذا كافر، وهذا هو شأن مانع الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقد اتفق الصحابة على وجوب قتالهم. لا بد أن يعيدها أو يتوب إلى الله جل وعلا. إن كان مقرًا بوجوبها فممتنع فلا يخلو من حالته. إن صاحب ذلك الامتناع قتال فهذا مرتد، وأما إن لم يصاحبه قتال فهذا فاسد ويكون في عداد أصحاب الكبائر ويأخذها الإمام قهرًا ويعزره بما يراه مناسبا. وقد قرر الفقهاء أن الأموال الزكوية أربعة، النقدان أي الذهب والفضة، وبهيمة الأنعام السائمة أي الإبل والبقر والغنم، بهيمة الأنعام السائمة، والخارج من الأرض، وعروض التجارة أي الأموال التي تعد للبيع، عروض التجارة عيدها مرضى، الذهب والفضة، وبهيمة الأنعام السائمة، والخارج من الأرض، وعروض التجارة. السائمة يعني التي ترعى بنفسها من غير أن يعرفها صاحبها، لأن المعلوفة لا زكاة فيها. فأما نصاب الذهب فإذا بلغ 20 مثقالا ففيه ربع العشر، والمثقال يختلف ثمنه باختلاف ارتفاع الذهب ونزوله. فأما نصاب الذهب ف20 مثقالا، فإذا بلغ الذهب 20 مثقالا ففيه ربع العشر 2.5%. وأما نصاب الفضة ف200 درهم، فإذا بلغت الفضة هذا المقدار ففيها ربع العشر أيضا. وأما كيف تخرج زكاة الأموال النقدية فعندك معادلة بسيطة تستطيع أن تخرج زكاة أي مال من الأموال، وهي أن تجري قسمتين، وهي أن تجري قسمتين: كيفية إخراج ربع العشر، تأتي بالمبلغ كله أيا كان ولو 10 مليارات، تأتي بالمبلغ كاملا، تأتي بالمبلغ كاملا ثم تقسم ذلك المبلغ على 10، تقسمه على 10، تقسم كامل المبلغ على كم؟ على 10. طيب، والناتج تقسمه قسمة أخرى على 4، هذا ربع العشر. ربع العشر أنت الآن لما قسمته على 10 عرفت عشره، لما قسمت ذلك العشر على 4 عرفت ربع العشر. فعندك قسمتان، هذه طريقة سهلة جدا. مثلا إذا جاءك أحد وقال والله أنا عندي أموال كيف ما أعرف الزكاة، قل كم هي؟ اعرف كامل المبلغ، اعرف كامل المبلغ أولا، ثم اقسم كامل المبلغ على 10، لا سيما الآن كل واحد منا معه آلة حاسبة في جواله، اقسم كامل المبلغ على 10 ثم اقسمه بعد ذلك على 4 يخرج لك ربع العشر. ولذلك ربع العشر في الألف كم؟ 25 ريال. لو قسمت له 10، 1000 على 10 100، طيب 100 تقسيم 4 25، وهكذا. هذه طريقة سهلة يسيرة في إخراجه. وأما نصاب الإبل فخمس، فإذا بلغت الإبل 5 ففيها شاة. وأما نصاب الإبل فخمس، فإذا بلغت 5 ففيها شاة. وأما نصاب الغنم ف40، فإذا بلغت الغنم 40 ففيها شاة. يبدأ نصاب الغنم من 40. هذا باختصار يا جماعة، والله ليس هذا الشرح الذي نريد، لكن تفاصيلها تكون في فقه. وأما نصاب البقر ف30، فإذا بلغت البقر عندك السائمة، السائمة التي ترعى في البرية 30، فحينئذ فيها تبيع أو تبيع. وأما نصاب الخارج من الأرض، وأما نصاب الخارج من الأرض فخمسة أوسق، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعرف سألتي، والوسق 60 صاعا، التبيع هو الصغير الذي لا يزال يتبع ما لم ينقص عليه. وش نقول؟ 60 صاع، يعني يكون نصاب الخارج من الأرض كم؟ 300 صاع، لأن 5 أوسق والوسق 60 صاع، أضرب 5 في 60 300، فإذا بلغ الخارج من الأرض 300 صاع فحينئذ وجبت فيه الزكاة. ارفعوا الأوسق شوي. فإن كانت أرضك مما يسمى بالمطر لا تتكلف أنت سقايتها، فإذا بلغت 300 صاع ففيها العشر، ففيها العشر، هذا إذا كنت لا تتكلف في سقايتها. وأما إذا كانت تسقى بجهدك أنت بالآبار وبالنضح وبالسواني فحينئذ فيها نصف العشر. لكن متى نقول فيها العشر وفيها نصف العشر؟ إذا بلغت أصلا نصابا، فإذا بلغت النصاب وكانت مما يسقى بالمياه بمياه الأمطار ففيها العشر، وإذا بلغت النصاب وكانت مما يسقى بكلفة صاحبها بنفقة صاحبها ففيها نصف العشر. هل فهمتم هذا ولا فهمتم؟ أعيد يا أخي. وأما عروض التجارة فيقال فيها ما يقال في المقدين، يقال فيها ما يقال في المقدين، أي أن نصابها ربع العشر، يجب فيها ربع العشر، وهي الأشياء المعدة للبيع، وكيفية إخراج الزكاة فيها أنك تأتي إلى هذا الدكان الذي امتلأ بالبضائع والسلع ثم تقدر قيمة البضائع والسلع التي فيه ثم تفعل بها ما فعلنا بالذهب والفضة، تفعل فيها ما فعلنا بالذهب والفضة. واعلم أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، اعلم أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. واعلم رحمك الله أن أموال الدنيا التي ليست معدة لبيع ولا شراء فإنه لا زكاة فيها، كالبقر العوامل. البقر العوامل ما معنى البقر العوامل؟ أي التي يعمل أصحابها عليها الحق، أو الخيول والسيارات وثيابك والبيت الذي تسكنه والأثاث الذي في البيت. أموال الدنيا لا زكاة فيها، خذها قاعدة، وأموال البنية لا زكاة فيها، لأن هذه الأموال ليست معدة للنماء ولا للزيادة، أموال البنية لا زكاة فيها. والقول الصحيح أن الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون، إذا كان الصغير قد ورث مالا كثيرا أو أن هذا المجنون يملك أموالا كثيرة، فالقول الصحيح أن الزكاة فيها واجبة، وهو مذهب الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الصحيح أن الزكاة واجبة في مال الصغير والمجنون. وأما المساكن المستأجرة، المساكن المستأجرة والمحلات المستأجرة، فالزكاة تجب في أجرتها بعد قبضها وحولان الحول. الأماكن المستأجرة مثل المحلات التجارية، الأراضي، الدور، هذه تجب الزكاة في أجرتها بعد أن تقبضها ويحول عليه الحول، يعني سنة كاملة. فإذا أعطاك المستأجر المال وبقي ذلك المال في يدك سنة كاملة وجب فيه زكاة، وأما إذا استنفقته قبل الحول فلا زكاة. واضح هذا؟ والقول الصحيح أن حلي المرأة الملبوس لا زكاة إلا إذا شاءت صاحبته فلها جانب. والقول الصحيح أن حلي المرأة المعد للبس لا زكاة فيه. وقد أفتى بعدم وجوب الزكاة فيه الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك، ولم يقل بوجوب الزكاة فيه إلا الإمام أبو حنيفة، ووافقه من المفتين الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد. وأما الشيخ محمد بن إبراهيم ومحمد بن عبد الوهاب وسائر علماء الدعوة إلى وقت الشيخ محمد بن إبراهيم إلى وقت الشيخ محمد بن إبراهيم، فجميع علماء الدعوة وأبناء الشيخ محمد وأفاد كلهم يفتون بما أفتى به المذهب أنه لا زكاة فيه. واختار عدم الزكاة فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والحافظ ابن رجب، وهو القول الصحيح. وفي المسألة التفاصيل بعثت في غيرها من الأمور. وأما الدين على الآخرين فكيف تخرج زكاة الدين؟ الديون على الآخرين كيف تخرج زكاة؟ نقول إن كان من عليه الدين مليء بال، ايش معنى مليء؟ ما معنى مليء بال له؟ يعني غني متى ما طلبت الدين سوف يعطيك، ولكن أنت قصرت في طلبه فهذا الدين يجب زكاته كل حول ولو لم تقبله. الدين إذا كان على مليء بادر له فيجب تزكيته كل حول حتى ولو لم يقبضه صاحبه وأما إذا كان الدين على معسر أو مماطل، ما معنى معسر؟ مماطل يلعب على الناس، ها؟ يماطل الناس في أموالهم، فهذا لا زكاة فيه إلا بعد قبضه فتزكيه لسنة واحدة فقط. اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الإمام مالك. إذا قبضته ولو بعد 100 سنة، إذا هداه الله بعد 100 سنة وسدد لك الدين، فحينئذ يجب عليك أن تزكيه فقط لسنة واحدة. وبذلك أفتى بعض الصحابة. إذا الدين لا يخلو من حالتين، إن كان على مليء مال له فيجب عليك أن تزكيه كل سنة حتى ولو لم تقبله. وأما إذا كان الدين على فقير أو مماطل فحينئذ لا زكاة فيه البتة ولو بقي دهورا إلا بعد قبضه فتزكيه لسنة واحدة. وأما أهل الزكاة فقد ذكرهم الله في سورة التوبة في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وهم من الأصناف الثمانية المذكورون في هذه الآية. فلا يجوز دفع الزكاة في غيرهم البتة، فلا يجوز أن نبني المساجد بالأموال الزكوية، ولا يجوز أن نبني الطرق بالأموال الزكوية. والقول الصحيح أنه يجوز إعانة المتزوج من مال الزكاة، والقول الصحيح أنه يجوز إعانة طالب العلم على شراء ما يحتاجه من الكتب من الأموال الزكوية إذا كان لا يجد. ويجب على الإنسان يا إخواني أن يتقي الله إذا جاء يخرج الزكاة، فلا يجوز له أن يتيمم خبيث ماله ليخرجه، لا، بل لا نقول الله يخرج أحسن ماله ولا أردنا ماله، ولكن خير الأمور أوسطها، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما كسبتم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تؤمنوا. يعني لو أن هذا الخبيث الذي أعطيتموه الآخرين لو دفع لكم لستم بآخره إلا أن تؤمنوا فيه، يعني إلا أن لا تجدوا غيره وتقهروا عليه مهرا. واضح هذا؟ هذا ما يخص مسألة الزكاة، وهي مسائل يسيرة ينبغي لطالب العلم ألا يجهلها. المسألة الثانية: الركن الرابع الذي ذكره الشيخ الصيام، والصيام في اللغة الإمساك، ومنه قوله ربنا جل وعلا عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم، فسمت إمساكها عن الكلام صوما. وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله جل وعلا، فهو التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن المفطرات، فهو التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن المفطرات في وقت مخصوص، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في الوقت المخصوص، في وقت مخصوص نوال الصبر. واتفق أهل العلم على أن الصوم رابع أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، ولا يصح إسلام المرء إلا بالإتيان به. واتفق أهل العلم على أن الصوم مفروض على من قبلنا، لقول الله جل وعلا: كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام من الشرائع التي عرفتها كل الشرائع. واتفق أهل العلم على أن من جحد وجوب الصوم وأنكر فرضيته فإنه كافر مرتد. من جحد وجوب الصوم وأنكر فرضيته فإنه كافر مرتد. وأما من أقر بوجوبه ولكنه لم يصم عجزا وتهاونا فقد اختلف العلماء فيه، والقول الصحيح أنه فاسق وليس بكافر. من أقر بوجوب الصوم ولكنه تخلف عن الصيام فهذا فاسق، وهو معدود من أصحاب الكبائر، ولكن لا يكفر. ولا يجب الصوم إلا إذا توفرت شروطه، وهي: ولا يجب الصوم إلا إذا توفرت شروطه، وهي باختصار شديد: الإسلام، ثانيا التمييز، ثالثا العقل. وهذه الشروط الثلاثة متفق عليها بين العلماء في كل عبادة. الرابع البلوغ، فلا يجب الصوم على صغير، لكن يستحب لولي الصغير أن يصومه إذا أطاعه حتى يتعود على الصيام اقتداء بفعل الصحابة رضي الله عنهم. استحب لولي الصغير أن يعوده على الصيام متى ما أطاعه. الشرط الخامس الاستطاعة، وبناء عليه فلا يجب الصوم على العاجز سواء كان عجزه لمرض الصوم على عاجز سواء كان عجزه لمرض او لكبار. السادس الاقامه في البلد لقول الله جل وعلا وان كنتم مرضى او على سفر فعده من ايام اخرى. بناء عليه لا يجب الصوم على المسافر، لكن لو صام فلا شيء عليه. السابع الطهاره من الموانع الشرعيه وهو الحيض والنفاس، وهذا شرط خاص بمن؟ بالنساء. الثامن النية لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصوم من الليل فلا صيام له. التاسع والأخير دخول شهر ثبوت دخول الشهر ثبوت دخول الشهر من أول السطر ويثبت دخول الشهر بعلامة أصلية وبدنية ويثبت دخول الشهر بعلامتين أصلية وبدنية. فالأصلية رؤية هلال الشهر، رؤية الهلال، رؤية الهلال، فإن عدمت الرؤية فإكمال شعبان 30 يوما. الأصل في دخول الشهر الرؤية، فإذا عدمت الرؤية فإكمال شعبان 30 يوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقضوا له، وفي رواية فأكملوا عدة شعبان 30. والقول الصحيح إن شاء الله أن رؤية الهلال تثبت بخبر واحد لا يشترط اثنين، لا يشترط اثنين. ولو أخبرنا رجل واحد بأنه رأى الهلال وكان ثقة في خبره فإننا نقبل خبره، لأن ابن عمر يقول ترى الناس الهلال على زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، يعتمد شهادة الواحد. ويجب على الصائم أن يبتعد عن المفطرات، وهي ويجب على الصائم في نهاية الصوم أن يجتنب المفطرات، وهي باختصار الأكل والشرب. والثاني الجماع، وهذا أخطرها. والثالث إنزال المني بشهوة واختيار ولو بغير إجماع واختيار حتى يخرج الاحتلال، لأن المحتلم صومه صحيح باتفاق العلماء. ومنها الحيض والنفاس، فقد اتفق العلماء على أن خروج دم الحيض أو خروج دم النفاس مفسد للصوم. والرابع الحجامة، الخامس الحجامة قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. ويقاس على الحجامة التبرع بالدم. تعرفون الحجامة؟ طيب. والذي بعده استدعاء القيء يعني تعمده، فمن تعمد إخراج القيء في نهاية رمضان فقد فسد صومه. السابع والأخير والعياذ بالله الردة في نهاية رمضان، أن يرتد الإنسان والعياذ بالله بقول أو فعل في نهاية رمضان فالمرتد صومه فاسد. ولا يثبت أثر هذه المفطرات إلا بثلاثة شروط، طبعا غير الحيض والنفاس. لا يثبت أثر هذه المفطرات إلا بثلاثة شروط، يعني لا تكون هذه المفطرات مفسدة للصوم إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عالما بها، عالما بأنها مفسدة. صائم؟ طيب والعلم الذي يأكل أو يشرب ناسيا هذا لا شيء عليه، الذي يحتتم ناسيا لا شيء عليه، وهكذا. والثالث أن يكون مريدا لفعلها غير مكره عليه، أن يكون مريدا لفعلها غير مكره عليه. فمن وثق وصب الماء في فمه صبا لا شيء عليه، لأنه غير مريد لهذا الشرب. فإذا كم شرب؟ ثلاثة. لا يثبت مفسد الصوم، لا يثبت أثره إلا بالعلم والذكر والاختيار. وقرر أهل العلم باتفاقهم أن من جامع في نهار رمضان فإن عليه كفارة مبلغة، وهي عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، يسمونها الكفارة المغلظة، عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. والأفضل للمسافر أن يتم الصوم إذا لم يكن السفر شاقا عليه، إذا لم يكن الصوم في سفره مما يشق عليه فالأفضل له الإتمام. وأما إذا تحققت المشقة فالأفضل له الفطر. فأيهما أفضل للمسافر، أن يفطر ولا يتم الصوم؟ يختلف هذا بخلاف المشقة. فإن وجدت المشقة فالأفضل له أن يفطر، وإن لم توجد المشقة فالأفضل له أن يتم صومه. واختار هذا المذهب ابن النمري رحمه الله تعالى. فلا نقول الأفضل الصوم مطلقا كمذهب الشافعية، ولا نقول الأفضل الفطر مطلقا كمذهب الحنابلة، بل نقول يختلف ذلك باختلاف المشقة. هذا هو القول الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الحال، ثبت عنه أنه تم الصوم، وثبت عنه أنه أفضل. وإذا أفضلت الحامل والمرضع خوفا على ولديهما، أحيانا يقرر الطبيب أن الحامل يجب عليها أن تفطر، أو أن المرضع لا يجر لبنها لإرضاع ولدها إلا إذا أكلت شيئا. فإذا أفضلت الحامل والمرضع خوفا على ولديهما فإنهما يقضيان ويطعمان عن كل يوم مسكينا، فإنهما يقضيان ويطعمان عن كل يوم مسكينا. إذن يجب عليهما أمر القضاء والإطعام، يجب عليهما القضاء والإطعام. والسطر والكبير الذي لا يطيق الصيام يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، والكبير الذي لا يطيق الصيام يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، والكبير الذي لا يطيق الصيام يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. واتفقوا على أن صوم يوم العيدين لا يجوز، واتفقوا على أن صوم يوم العيدين لا يجوز. هذه الكلمات المختصرة في المسألة الثانية، ننتقل بعدها للحج حتى نفرق الدرسين القادمين للكلام عن أركان الإيمان. المسألة التاسعة، الكلام عن الركن الخامس والأخير وهو الحج مما ذكره الشيخ. والحج لغة هو القصد، والحج لغة هو القصد. واصطلاحا التعبد لله بقصد مكة والمساجد، التعبد لله بقصد مكة، التعبد لله جل وعلا بقصد مكة والمساجد لأداء نسك مخصوص في وقت مخصوص. التعبد لله جل وعلا بقصد مكة والمساجد لأداء نسك مخصوص في وقت مخصوص. واتفق أهل العلم على أن الحج خامس أركان الإسلام، تسمى حجة الوداع. هذا الاتفاق الثاني. واتفقوا على أن الحج لا يجب على المكلف في العمر إلا مرة، مرة واحدة بعمر التكليف. هذا كم إجمعنا؟ ثلاثة. واتفق أهل العلم على أن الأركان أربعة. واتفق أهل العلم على أن أركانه أربعة: الإحرام، وطواف الإفاضة، وسعي الحج، والوقوف بعرفة. أربعة أركان. أركانه الإحرام، والطواف يسمى طواف الحج أو طواف الزيارة، وسعي الحج، والوقوف بعرفة. هذه أركان. وأما واجباته فثمانين، خذوها مختصرة. وأما واجبات الحج فثمانية: أن يكون الإحرام من الميقات، المحدد شرعا وهي ذو الحليفة، وقرن المنازل لأهل نجد، ويلذم لأهل اليمن. وذات عرق لأهل العراق. الواجب الثاني: الوقوف بعرفة إلى الغروب. طبعا أصل الوقوف ركن، لكن الوقوف إلى الغروب واجب، أن يكون ذلك الوقوف إلى غروب الشمس، هذا واجب. الثالث: المبيت بمزدلفة أكثر الليل. المبيت بمزدلفة أكثر الليل. الرابع: رمي جمرة العقبة. مع رمي الجمرات أيام التشريق كلها نقول واجب واحد، نقول الرمي. الرمي يدخل فيها رمي جمرة العقبة ورمي أيام التشريق كلها كرقم واحد. ومنها المبيت بمنى يوم الحادي عشر والثاني عشر. طيب اليوم الثالث عشر على التخريج، اليوم الحادي عشر والثاني عشر. ومنها طواف الوداع. ويسقط عن الحائض والنفساء. ومنها الحلق أو التقصير، والحلق أفضل من التقصير. ومنها الحلق والتقصير، والحلق أفضل من التقصير. ومنها ذبح الهدي بالنسبة للمتمتع والطالب. وأما المفرد فعل التخييم، إن شاء ذبح وإن شاء ترك. نقول ذبح الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن، بالنسبة للمتمتع والقارن. وإذا حج هذه جملة الواجبات، نقول وإذا حج الصغير والعبد فإن عليهما حجة أخرى إذا بلغ الصغير وعتق العبد. إذا حج الصغير والعبد إن عليه محجة أخرى إذا بلغ الصغير وعتق العبد. والحديث في ذلك معروف، أيما صبي حجة ثم بلغت عليه حجة أخرى، وأيما عبد حجة ثم اعتق فعليه حجة أخرى. ويجب على المحرم أن يتجنب محظورات الإحرام، وهن تسع، تسع محظورات، وهن تسع محظورات: الوطن، وهو أعظمها وأخطرها، واتفق العلماء على أنه ليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا هذا المحظور. ذكر الاتفاق ابن المنذر وابن تيمية رحمه الله، اتفقوا على أنه ليس هناك شيء من المفسدات للإحرام الحج إلا هذا المحظور. الثاني: مباشرة المرأة دون الفرج، يعني التطبيق والفرج وغير ذلك كله محرم على المرأة. الثالث: عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يعقد نكاحه، ولا يجوز للمحرمة أن يعقد نكاحها حال كونها محرمة. ومنه حلق الشعر كما حلق الشعر، الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا بالاتفاق، تغطية الرأس بملاصة معتاد، تغطية الرأس بملاصة معتاد، بملاصة معتاد كالطاقية والعمامة والوترة ونحوها، تقليم الأظفار، تقليم الأظهار. وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشية الروح إجماع العلماء على ذلك. ومنها لبس المخيط، والمراد بالمخيط أي ما فصل على قدر العقول، كالقميص والثوب والسراويلات ونحوها، يعني الكندورة الدجاج. الطيب، وهذا بالاتفاق، ترى لكل واحد منها أدلة، ولكننا من باب التيسير لن ندخل استدلالنا. الصيد، وهذا بالاتفاق كم عندكم؟ طيب، وتزيد المرأة محظورا آخر، وهي عشرة، في العشرة: لبس النقاب والقفازين، لبس النقاب والقفازين. واتفق أهل العلم على وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حجه المذكورة في حديث جابر في صحيح مسلم، واتفق أهل العلم على وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه. ثم طواف الإفاضة، قل لها أربعة أعمال، والسعي طبعا لمن لم يكن قد سعى. هذه الأعمال مبناها على التوسيع، يعني لو قدم بعضها على بعض فإنه لا بأس به، لأن الرجل كان يأتي النبي فيسأله إني فعلت كذا قبل كذا فيقول افعل ولا حرج. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مسائل مختصرة في هذه الأركان الخمسة، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها، وإذا أراد ومن أراد التفصيل أكثر فليرجع إلى كتب الفقه. ونبدأ إن شاء الله في درس العصر والمغرب بأركان الإيمان. هل عندنا سؤال من رمضان؟ نعم يجب عليه، إذا كان مريضا يطاف به محمولا، وإذا اشتد به المرض ولم يستطع أن يطوف فحينئذ يفدي يذبح. عندنا قاعدة، من فوت واجبا مأمورا به فعليه دم. لا بس صلاة صحيحة. أركان الشروط يعني فرق الأركان لازم تهجني يعني. يقول الأصوليون أن الشرط يطلب تحقيقه قبل الدخول في الفعل. فكر في شروط الصلاة. يجب أن تتحقق قبل الدخول في الفعل وتستمر حتى ينتهى من الفعل. يعني الطهارة متى تحصل؟ طهارة. ولا بد أن تستمر حتى. وأما الركن فيطلب تحقيقه في داخل الماهية. في داخل الماهية. ولا يطلب استمرار. يعني الركن هل الصلاة كلها ركوع؟ أم نركع ونترك الركوع؟ ثم ننتقل بعدها إلى شيء آخر. طيب هل يطلب منا أن نركع قبل الصلاة؟ لا، فلا يطلب تحقيق الركن إلا في داخل الماهية. وأما الشرط فيطلب تحقيقه خارج الفعل ويستمر إلى النية. شرط على قول السنة. شرط لأنه يطلب تحقيقها قبل الصلاة ويطلب استمرارها إلى آخر الجزء من الصلاة. تمام. حنطة، شعير، زبيب، عين الطبيعي الدخول، الحب، والقول الصحيح أن الخضروات ليس فيها زكاة لأنها لا تدخل. نعم. من المفطرات؟ جميل هذا السؤال. الطيب عندنا قسمان، طيب له جرم يتصاعد وطيب لا جرم له. فاتفق العلماء على جواز سبق شم الروائح الطيبة للصائم. يجوز للصائم أن يشم الروائح الطيبة. لكن هذه الروائح إن لم يكن لها جرم فإنها لا تؤثر. الطيب البخ هذا، البخ مثلا في مكان معين ثم يشم فإنه لا يصعد إلى دماغه إلا الرائحة. وأما الطيب المتصاعد وهو العود الهندي أو القماني الذي يتصاعد منها فهذا له جرم. فإذا استنشفه قصدا وأحس بطعمه في حلقه فيكون حينئذ من جملة مفسدات الصوم. صلى الظهر وصلى العصر كيف حكمه يكون؟ ايش حكم مثلا صلى الظهر ما لحق يصلي عليها فأتى يصلي الظهر العصر. الترتيب بين قضاء الفوائد واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاته عدة صلوات في يوم الخندق صلاها مرتبا ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن قال العلماء ويسقط الترتيب بنسيانه وفي خشية الخروج وقت اختيار الحاضر، يعني إذا نسي الترتيب نسي عن عليه فائدة ثم خالف الترتيب نسيانا فلا شيء عليه، وإذا حضر إلى المسجد ووجد العصر مقام وعليه فائدة الظهر ثم دخل معه بنية العصر جهلا منه جواز دخول بنية الظهر وصلى العصر فلا شيء عليه. وإذا شو اسمه وإذا لا شو اسمه إذا كان من باب النسيان أو خشية الخروج وقت اختيار الحاضر وإذا كان يعني الجماعة المقام هنا. لكن في مسألة عندنا أفاد الشيخ في هذا الخير، ما الحكم لو فاتت الإنسان العصر ثم أدرك وهم يصلون المغرب؟ هذا غريب سبحان الله قليل من يعلمه، حتى بعض المفتين موجودين قليل من يعلم. هذه أجاب عنها شيخ الإسلام المجلد الثاني والعشرين فتاوى، يقول يدخل معهم في صلاة المغرب ثم يقوم فيصلي العصر باتفاق العلماء، ذكر شيخ الإسلام تيمية اتفاق العلماء على ذلك أن يصلي معهم الآن حاضرة لأنها هي أحق بالوقت ثم بعد ذلك يصلي الباقي. فقال وشيخ الإسلام ثم اختلفوا بعد صلاته إلى العصر هل يعيد المغرب مراعاة للترتيب؟ فهمتوني؟ فيه خلاف مختار الشيخ لا، لأن الله لم يطلب منا صلاة في يوم واحد مرتين بلا سبب بلا عذر إن شاء الله. لكن كثير من الناس الآن يدخل معهم بنية العصر ويزيد ركعة وهذا خطأ مخالف لإجماع أهل العلم، هذا مخالف لإجماع أهل العلم. الشيخ يسلم يصلي يدخل صلاة العصر بعد المغرب وقت واسع فائدة. السلام عليكم.